بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 78 بعد 200، سورة النحل. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فآثر ما يبقى على ما يفنى، فإن الذي عندكم ولو كثر جدا لا بد أن ينفد ويفنى، وما عند الله باق ببقائه لا يفنى ولا يزول، فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس. وفي هذا الحث والترغيب على الزهد وفي هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنيا، خصوصا الزهد المتعين، وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد. إذن ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا إما يرحل عنه، يعني إما أن الإنسان يرحل عن هذا الشيء، وإما أن هذا الشيء يرحل عن الإنسان في حياته، ففي كلا الحالين هو ذاهب. ومهما طال عمر الإنسان فإنه ينزع من بين أهله وأحبابه وجيرانه وشهاداته وما أوتي من حطام فان، ولكن العمل الصالح الذي يكون عند الله فإن نفعه باق لا ينقطع. ثانيا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضى لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. ولذلك الإيمان يصحح ما يفعله الإنسان، فلا بد من الإيمان حتى يقبل العمل الصالح، فالإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه. ثالثا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربط السعادة مع إصلاح العمل. إذن إذا كان العمل الإنساني صالحا فإنه تأتيه السعادة، تأتيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة. رابعا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. هذه مسألة مهمة جدا. إبليس يعلم أن في تدبر القرآن النجاة والعمل الصالح، فهو يسعى إلى عدم تدبر الإنسان حتى لا ينجو وحتى لا ينتفع. ولذلك الإنسان يستعيذ بالله لأجل أن يفقه القرآن. خامسا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم. سادسا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه. ومن رحمة الله أن الله قد فتح باب التوبة، والإنسان قد تتمر به أحيان فيقع في الذنب فيعاجل بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. سابعا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فنفى سلطان الشيطان، فنفي سلطان الشيطان مشروط بالأمرين الإيمان والتوكل. فالإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان محصنا من أضرار الشيطان. معاني الكلمات: ينفد يذهب ويفنى، الرجيم المطرود من رحمة الله، سلطان تسلط يتولونه يتخذونه وليا مطاعا، مفتر كاذب مختلق على الله، روح القدس الروح المطهر جبريل عليه السلام، العمل بالآيات: أولا تصدق بصدقة ترجو نفعها وبركتها في الدنيا ويوم القيامة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثانيا، استعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءتك للقرآن، خاصة عند قراءة الفاتحة في الصلاة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا، سل الله تعالى أن يجعلك من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. ولكن الإنسان إما يتقرب إلى الله وإما يتقرب من الشيطان عياذا بالله تعالى. والنفس إن لم يشغلها الإنسان بطاعة الله شغلته بمعصية الله. التوجيهات: أولا، من فضل الله على الصابر أنه يوم القيامة ينظر إلى أفضل عمل عمله ويجعل من أهله ولو لم يفعله إلا مرة واحدة في عمره، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثانيا، الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى سببان للحماية من شرور إبليس ووساوسه. ثالثا، المداومة على قراءة القرآن من أسباب الثبات على دين الله. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقبل أن ننهي الدرس في هذه الصحيفة المباركة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فربنا جل جلاله من رحمته أنه يعطي العبادة على العمل القليل الجزاء الكثير. تأمل ما بعدها: من عمل صالحا، ثم قال من ذكر أو أنثى، لأجل التأكيد أن الجميع إذا عملوا الصالح فإن العمل الصالح ينفعهم عاجلا وينفعهم آجلا. قال: وهو مؤمن، لا يقبل العمل إلا من أهل الإيمان. فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، وهذا من فوائد الحسنة العاجلة. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا الجزاء في الآخرة، والجزاء مضاعف، والآخرة واقعة والدنيا راحلة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.